إذا ذكر الإنسان النجاسة في ثوبه أو بعد دخوله في الصلاة ولكنه لا يعرف موقع تلك النجاسة فماذا يفعل؟ إذا كان يعلم في ثوبه نجاسة هذا الذي عليه بعدما دخل الصلاة فإن كان عليه ما يكفي عنه يخلع في الحال يصلي هنا عليه من سراويل وقميل مثلا أو مقطع ثاني تحته، فإذا كان ما عنده لها ثوب يقطع الصلاة ويروح يزيد يخلع الثوب هذا ويلبسه من نظير سليم أو يغسل كما عند الله يغسل ثم يصلي به على ذلك. فإن كان ما دخل بعد الصلاة وانتبه إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة، صلى في ثوبه نجاسة ولكن لم ينتبه إلا بعد الصلاة بعدما سلم صلاته صحيحة، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ذات يوم وعليه الأعلى، فجاءه جبرائيل وذكر له أن فيها قدرا خلعه الله ثم أتم الصلاة ولم يعد أول الصلاة عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن الإنسان إذا جهل النجاسة في ثوبه فلا يدري إلا بعد الصلاة فإنه لا يعيد صلاته صحيحة على الراجح. أما إن دره في الصلاة فإن استطاع يخلع الغطرة فيه انطرح في نعله في رجليه انطرح أو في ثوب عالي تحته ثوب يخلع يصلي في ثوبه تحته النظيف. أما إذا كان ما عليه إلا ثوب فيه نجاسة فإنه يقطع الصلاة ويذهب قد يلبس لباسا طاهرا أو يغسل هذا الثوب ثم يصلي ولو وحده إذا فاتته جماعة. إذا تجب أحد المصلين لكن هذا غير ما إذا صلى وهو يحصون طاهر بين ما توضأ هذا يعيد على كل حال يصلي مع الناس أو إمام ولكن لما صلى درى أنه على وضوء يحصون على وضوء إن درى أنه على وضوء أو على جنابة هذا يعيد الصلاة يتوضأ ويغتسل ويعيد الصلاة من يعيد هذا؟ إن جميع أهل العلم انتبه أن هذا الصلاة أن صلى وهو على وضوء ويعيد الصلاة بخلاف الذي صلى في ثوب نجاسة هذا أشهر صلى في ثوب نجاسة في سروال نجاسة ولم يعلم أن بعد السلام هذا حين لا يعيد لأن وجود نجاسة الثوب أسهل من عدم الطهارة من وضوء وغسل.